نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال المصطفى نعم وأنت هو يا أبا بكر رضي الله عنه. لازم تعمل أخي وأنت يا أختاه. القضية مش قضية أماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. يا فاطمة، النبي بيقول لفاطمة، للزهراء، لثمرة فؤاده، لقرة عينه، لحبيبة قلبه وحبيبة قلوبنا نحن المسلمين جميعا، يقول لها يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا الله. ويقول في حديث آخر في صحيح مسلم اعملوا فإنكم لن تأتوني يوم القيامة بأنسابكم ولكن تأتوني بأعمالكم. وفي لفظ فمن بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. فمن بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. قضية أنا أركز الآن، أسأل الله يرزقني وإياكم الصدق على قضية العمل، لأن الأمة لن تفلح ولن ننجو ورب الكعبة لا في الدنيا بين أمم الأرض ولا في الآخرة بين يدي رب السماء والأرض إلا بالعمل، إلا بالعمل، إلا بأن نحول هذا العلم الكثير وهذه المحاضرات وهذه الحلقات في حياتنا إلى عمل، إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. خلاص بتذكر بالعمل، تعمل، تصلي، تنفق، تزكي، تتصدق، تبدع في عملك، تبدع في إنتاجك، تشهد لدينك شهادة عملية. وأنت أيتها الفاضلة الكريمة تشهدي لدينك شهادة عملية في البيت، في البيت بتربية الأولاد تربية كريمة عن القرآن والسنة، بتقديرك لزوجك، بدفعك له ليسلك كل سبيل من سبل الخير والطاعة والقربة إلى الله تبارك وتعالى. قضية العمل، والحديث في قضية العمل حديث طويل وجميل، وأنا أتصور أننا في أمس الحاجة إليه، لأن المشكلة الآن الحقيقية أننا نرى انفصاما رهيبا جدا بين الأقوال والأفعال، بين الأقوال والأعمال. ممكن تسمع كلاما جميلا جدا، ممكن تسمع كلاما جميلا جدا، لكن مع أول احتكاك عملي يسقط صاحب هذا القول المنمق، يسقط. تتعامل معه بالدرهم والدينار، بالجنيه والدولار، يسقط، يسقط. الله، فين يا عم؟ أين الكلام الذي كنت أنت بتقول لي قال الله وبتقول لي قال رسول الله؟ سقط في انفصام بين القول والعمل، وده بيملأ القلوب بالنفاق. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل جلاله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فين الصدق في القول؟ أين الصدق في العمل؟ أين الوفاء؟ أين الأمانة؟ أين الشهامة؟ أين الرجولة؟ أين المروءة؟ أين العمل؟ أين خلق المصطفى في الأمة؟ أين خلق النبي فينا؟ أين أخلاق النبي فينا؟ ببساطة شديدة جدا قد أقول لك كلاما جميلا لكن أخالفه بعملي. أسأل الله يجنبنا وإياكم النفاق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يا الله. روى البخاري ومسلم حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار سلم يا رب فتندلق أقتاب بطنه. عاوز حضرتك تعيش معايا المشهد ده، مشهد يخلع القلب والله العظيم. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار. الله، يا فلان ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب ارزقنا الصدق يا رب، يا رب ارزقنا الصدق يا رب. كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. شايف النهاية؟ في النار أمعاؤه يدور بها كما يدور الحمار في الرحى في الساقية. منظر يعني يخلع القلب، منظر فظيع جدا. قضية الصدق في العمل، أن يطابق القول الفعل